الخيل يدري وزجاجة نور هالغمي وابويا الكوكب يدري انا المصباح بالقران والمشكاة تصل خدري وزجاجة نور الله أمي وابويا الكوكب الدري شمس عندي وقمر وردي وسبوني وغامتي بقدي وبين مرجع سب جدي يا عباسي صغار خدي وعلي قالوا خطي الناس هبد ما جن نخيت عباس ولا بتين أسد جني إن عاجتي اشتريت سبري يا كافل دمعتي بجفني تعال صوتك المتني يا خويا الموت أعز مني رحيت لو بعدك عني تعال الحق علي عباس حلمهم ينكشف ستري ولا المصباح بالقرآن والمشكاة تصل خدري والمشكاة تصل خدري عتابج يجمع صالي وانا يبجي العرش حالي ورسمج زين ببالي أميرة واقف اقوام قمار بينا أهلكي وناسك وأبوكي أبوسكي براسك على عنادي شمس تمشين وكل الواد يمتنقي منو يشيل العين مشوا وياكين حسن وحسين وفيز وحساسي غير احساس غير احساس غير احساس الرموح ينبت بعد بالراس وانتي مدنقة وتبجي او دمعتج تلجي ابن حري ولا ابن الغيرة بصفي زرعها ونبضت بصدري أنا المصباح للقرآن وأنا المشكات حصيل خدري ها حصيل خدري ابن الغير حاجيني يا بنت النور رحمي تعال القاع تشويني دخيلك لا لا تجمي شوف المال خذوني وين أشوفك زينب بيا وعين دخيلك خوي عطشانة ذبيتك شوط دمي حانة شتمني الأم مرجانة وحقك أقطع إنسانك شقيل وجيش يخشانة أجل عن راسك وياني ودخلي بمجلس وخزي منو العباس ما يدري ها يا زينب انت لو انا خسرتك وما اعرف سري وين المصباح والمشكات حصيل خدري والمشكات حصيل خدري